بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم يجيكم لطائف المعارف ويحمل في عنوانه هذا المساء المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحالة لا تشد إلا إليها، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه المساجد نعلم جميعا أن الله جل وعلا رفع شأوها عظيما في قوله جل شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ندرك أن الله جل وعلا اختار البلدة المباركة طيبة ليهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين، فأسس في جنوبها مسجد قباء، ثم مكث فيها الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ثم أتى داخل البلدة حتى بركت ناقته القصواء في موضع المنبر اليوم، ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم، فقامت الناقة فجال جولة صلى الله عليه وسلم، ثم عادت الناقة بعد أن جالت جولة إلى مبركها الأول، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ أبو أيوب الأنصاري متاعه، وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. في تلك البقعة أسس صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده، والصحابة معه وهم يرتجزون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن هذا لهو العمل المضلل. هو صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. لا نريد أن نتكلم عن الهجرة ونذكر أحداثا تاريخية لا يكاد يجهلها مؤمن، لكن الحنين في قلب كل مسلم إلى مسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم متأصل. المسجد النبوي أيها المبارك سأتكلم عن واقعه الحالي الموجود، حتى إذا كتب لك أن تزور هذا المسجد تكون على الأقل على علم بكثير مما فيه. المسجد اليوم فيه ثلاثة محارب. المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن هو محراب بناه عثمان بن عفان رضي الله عنه. يتحرر من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر لم يصلوا في هذا المحراب، لأن المحراب من جهة القبلة من جهة الجنوب في التوسعة التي وسعها عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وأقره الصحابة وصلوا وراءه في ذلك الصف. هذا المحراب الأول. المحراب الثاني أيها المبارك يوجد في الروضة الشريفة، وهو محراب أي موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك المكان كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما، وهذا الموطن في الروضة الشريفة إذا استقبلت القبلة تكون حجرة عائشة التي فيها القبور الثلاثة على شمالك، تكون حجرة عائشة على شمالك، ويكون منبره صلى الله عليه وسلم عن يمينك. المنبر موضعه عن يمينك إذا استقبلت المحراب، وحجرة عائشة عن شمالك التي فيها القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر. هذه المحاريب الثلاثة. المحراب الثالث لم نذكره هو المحراب الذي خارج الروضة عن يمينك وأنت مستقبل القبلة، أي غرب المسجد. وهذا المحراب لا يتعلق به شيء قديم أثري، إنما هو محراب بناه أحد سلاطين آل عثمان، وهو الآن خارج الروضة على يمينك وأنت مستقبل القبلة، أي شرق المسجد النبوي من جهة الشرق. هذه المحاريب. المكان المفروش الآن باللون الأخضر هو ما يسمى بالروضة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح والحديث الصريح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الروضة اختلف في سبب تسميتها روضة، والأظهر من أقوال أهل العلم والعلم عند الله أنها قطعة من الجنة. هذا الذي يحمل عليه الحديث، لأننا إذا حملنا معنى روضة على أن ما فيها من دروس وعلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذا لا يختص ولا يحصر ولا يقتصر على ذلك المكان الطاهر، وإنما في كل مكان يذكر الله جل وعلا وتقام حلق الذكر، فوجب حمل المعنى على شيء مخصوص. وعلى هذا نقول إن الأظهر إنها روضة من رياض الجنة، أي قطعة من الجنة. الآن تكلمنا عن المحاريب الثلاثة. المنبر كان في قديمه جذع نخلة يتكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بني أو صنع له صلى الله عليه وسلم منبر مرقاه من خشب كان يرتقي درجها ويخطب الناس وهو موضع المنبر اليوم. كذلك حجرات أمهات المؤمنين أكثرها كان جهة الشرق، جهة الشرق أي عن شمالك وأنت مستقبل القبلة، وهناك عن غربك وأنت جهة خوخة أبي بكر كانت هناك بيت، كان هناك بيتان أو أقل أو أكثر، يعني بيت بيتان ثلاث بالأكثر من بيوت أمهات المؤمنين، لكن أكثر البيوت كانت في جهة المشرق بيت عائشة ثم بعض حجرات أمهات المؤمنين. هذه الحجرات كان يتنزل فيها الوحي، يقول حسان وقد مر معنا بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد الأقصى. من العلماء من أخذ بحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، لكن هذا الحديث في سنده بعض الضعف، وأصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخبر الصحيح مما رواه الحاكم وصححه وهو صحيح الإسناد خرج على الصحابة وهم يتذكرون أي الصلاة أفضل في المسجد النبوي أم في المسجد الأقصى، فقال صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المسجد الأقصى قال لنعم المصلى هو، لنعم المصلى هو أي المسجد الأقصى، وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه، وصلاة في مسجدي هذا أي المسجد النبوي بأربع صلوات فيه. تدرك أيها المبارك أن هذا المسجد المبارك شهد أحداثا عظاما، من أعظمها بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وخطب الجمعة على منبره، وتلقى الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وسلم العظات المحمدية والآيات القرآنية، تقول إحدى الصحابيات لم أحفظ سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرددها مما كثرة ما يرددها على منبره أي في خطبة الجمعة، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم سنية عمره التي قضاها في المدينة إماما في ذلك الموضع الشريف. ثم صلى أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم أيام مرضه عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام حي هي صلاة الفجر، وعمر رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر فصلى بالناس في نفس البقعة المحمدية التي كان يصلي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إماما، وفيها طعن كان يقرأ عليه رضي الله عنه وأرضاه بسورة يوسف، وجاء أبو لؤلؤ المجوسي فطعنه فقيل له يا أمير المؤمنين ألا نحملك إلى دارك، فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبقي يصلي يشجب دما حتى انتهت الصلاة، صلى بي عبد الرحمن بن عوف ركعتين خفيفتين ثم حمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بيته. موضع الشاهد هذا أحداث عظام وقعت في ذلك المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون خلفاء وعامة اعتنوا عظيم العناية بهذا المسجد، وسعه عثمان وسعه من قبله عمر وسعه الوليد بن عبد الملك، أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسعه وهو الذي أدخل فيه حجرات المؤمنين، وفي هذا العهد الميمون دولة آل سعود أدام الله توفيقهم عني بالمسجد عناية عظيمة. إذا جئت المسجد أيها المبارك الآن وخرجت منه من جهة الغرب في الشمال الغربي ستلحظ قطعة أرض بها نخل وزرع غير مبنية، مع أن البناء عن يمينها وشمالها من جميع جهاتها إلا الجهات التي تستقبل بها هذه البناء هذا الموضع الحرم، هذا مكتوب عليه إذا رأيته سقيفة بني ساعدة، وبني ساعدة بطن من الخزرج ينسبون إلى جد يقال لهم ساعدة لم يسكن المدينة. في هذه السقيفة بويع للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الواقعة الشهيرة عندما اجتمع الأوس والخزرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر الاجتماع بعد ذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ونجم عن ذلك الاجتماع المبارك مبايعة الصديق بالخلافة. المقصود أن موضع سقيفة بني ساعدة باق إلى اليوم لم يتغير في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي الشريف. هذا المسجد كذلك التوسعة أوصلت هو إلى القبر الشريف، وإلا القبر ما وضع في المسجد، بمعنى أن الصحابة لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يحتج علينا محتج فيقول يجوز دفن القبور، دفن الموتى في المساجد، ولا يحتج علينا محتج أنه يجوز أن نبني مسجدا على قبر، كل ذلك باطل، لا يدفن أحد في مسجد ولا نبني مسجدا على قبر، إنما غاية الأمر في حادثة المسجد النبوي أن المسجد النبوي من جهة الشرق عمد الوليد إلى توسيعته، فوصلت التوسعة إلى أن بلغت حجرات أمهات المؤمنين لأنها كانت قريبة جدا من المسجد. ونحن نعلم أن الوليد لم يوفق في هذا، لكن هذا قد مضى بقدر الله، لكن ليس فيه حجة لأحد أن يبني مسجدا على قبر أو أن يدفن ميتا في مسجد، فهذا كله لا أصل له شرعا. الموتى يدفنون في المقابر والمساجد تبنى على أرض فضاء ليست مقابر أصلا، بل إن الصلاة في المقبرة لا تجوز، اللهم إلا أن تكون صلاة على ميت لم نصلي عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة العجوز التي كانت تقوم المسجد. هذا المسجد النبوي حررنا أن الصلاة فيه بألف صلاة، لكن كذلك يذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد المحيط بالكعبة وفي أي مكان من مكة، فمساجد مكة سواء في الأجر، فمن صلى عند جمهور العلماء في أي مسجد، مثلا مسجد في جرول حي من أحياء مكة، فلو صلى إنسان في مسجد في جرول عند جمهور العلماء 100,000 صلاة كمن صلى في المسجد الذي محيط بالكعبة المعروف بالمسجد الحرام، في حين أنهم أي العلماء متفقون على أن الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، أما الصلاة في غير المسجد النبوي فليست إلا 27 درجة شأنها شأن سائر الصلوات، وهذا من الفوارق ما بين مسجد المدينة ومسجد مكة، هذا من الفوارق ما بين مسجد المدينة ومسجد مكة. أما الساحات المحيطة بالحرم فلأنها مسورة ولها أبواب فإن الصلاة فيها كالصلاة في المسجد، هذا ما تهيأ إراده وعان الله على قوله حول مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله.